يعني إذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة ولا يعذبه وقد ارتكب ذنوبا وما منا أحد معصوم عجل له العقوبة في الدنيا، يعني أصابه ببعض المصائب التي تكفر عنه بإذن الله سيئاته، يصبر عليها ويتحملها فتكفر عنه سيئاته بهذه المصائب التي تصيبه، فكأنها عقوبة له لكنها عقوبة معجلة، لأن الله قد أراد به خيرا، أراد أن يدخله الجنة ولا يعذبه، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة مهما كان، مثل من يرتكب حدا فيقام عليه في الدنيا فإنه أهون من أن يؤخر فيقام عليه الحد في الآخرة. وإذا أراد الله بعبده الشر، يعني إذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن هذا العبد لا يستحق الإكرام بل يستحق العقوبة في الآخرة، ترك ذنوبه تتراكم عليه ولم يعاقبه عليه في الدنيا فعاقبه عليها في الآخرة، وعقاب الآخرة ليس فيه إلا النار نعوذ بالله منها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأجر على قدر المصيبة والصبر عليها، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما عظمت المصيبة وكبرت وعظم الصبر عليها عظم ثوابها لصاحبها، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، يعني ابتلاهم بالمصائب التي تصيبهم في الدنيا تكفيرا لذنوبهم وابتلاء وامتحانا لصبرهم. فالعبد إذا أصيب في الدنيا ينبغي له أن يعرف أنها إما تكفيرا لذنب اقترفه أو ابتلاء من الله وامتحان، وفي كل الحالتين يجب أن يتسلح بالصبر ليعظم أجره ويحصل على مرضات ربه. ولذلك ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقوله: فمن رضي فله الرضا، يعني من رضي بالقضاء والقدر ولم يتسخط فله الرضا من الله، ومن رضي الله عنه فاز وأفلح، ومن سخط فله السخط، يعني إذا سخط ولم يرضى بالقضاء والقدر فله السخط من الله. والمصيبة المقدرة لا بد أن تكون، لكن إن رضيت واحتسبت ولم تتسخط حصلت على الثواب الجزيل ومغفرة الذنوب، وإن سخطت وجزعت حرمت من الثواب والمصيبة ماضية، يعني ليس جزعك سيدفع المصيبة ويردها، لكن لا تحرم ما دام أنك أصبت فعليك أن لا تحرم من الثواب ولا تحرم من رضا الله عنك، فلا يلعب بك الشيطان ويملي عليك فتأتي بألفاظ أو بأفعال تنافي الصبر من ضرب الجسم أو رفع الصوت بألفاظ لا تليق بالله اعتراضا على قضائه وقدره، أو بأفعال أخرى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فالصبر إذن من صفات المؤمنين،

ولكنها جاءت بمقدمة أيضا كذلك، فقالت له: أرأيت لو قوما أعاروا عارية ثم طلبوها فغضبوا الذين استعاروا تلك العارية؟ قال: بئس القوم، كيف يغضبون وما طلب هؤلاء إلا حقهم؟ قالت: إذن احتسب ابنك عند ربك وقم بتجهيزه، لأن ابنه عارية وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فكأنه وجد في نفسه، قالت: لا، ألم تقل بئس القوم، ابنك عارية فهو من الله، وما والذي أخذه هو الله، فله ما أخذ وله ما أعطى. فلما أصبح ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما حصل، فلما سأله: هل أعرسهم الليلة؟ قال: نعم. فدعا لهم، ودعوته صلى الله عليه وسلم لا شك مستجابة، اللهم بارك لهم في ليلته، فرزقوا بهذا الابن الذي سمعنا قصته. وكان أول ما دخل بطنه مريق الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوته المستجابة التي أحاطت به وألمت به حتى صار ولدا سعيدا ونفع الله به وبارك فيه، فرزق بأبناء كما سمعنا إما 9 أو 10 من حفاظ القرآن، نتيجة الإيمان والصبر ونتيجة دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أن عواقب الصبر كلها خير. أما كونه ولد أو كادت أن تلده في الطريق وكاد أن ينحبس أبوه عن الدخول مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة يعني في رواية القصة والله أعلم، وسواء ثبت ذلك أنه ضربها المخيض في الطريق وكادت أن تلد ثم الله عز وجل دفع ذلك حتى دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة الصحابي رضي الله عنه أنه يحب أن يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يدخل معه، فحقق الله له ذلك. فهذا أيضا من البركة التي جعلها الله في هذا الولد، أنه ما كان سبب في منع والده من الدخول مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا سمع الإنسان بهذه القصة يأخذ منها درس أنه لا يتسخط أو يغضب أو يتألم إلا بما هو مجبول عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فإن الله لا يؤاخذ على دمع العين وحزن القلب، وإنما يؤاخذ على فعل اللسان، على قول اللسان أو فعل الجوارح من ضرب جسم، ضرب الوجه، نتف الشعر، والألفاظ التي لا تليق بالله عز وجل اعتراضا على القضاء والقدر. أما كون إنسان يحزن قلبه وتؤلمه المصيبة وتدمع عيناه فهذه رحمة، يقول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه بكى لفراق ابنه، فلما سألوا قالوا: ما هذا يا رسول الله؟ هذه رحمة يجعله الله في قلب من شاء، فلا يؤاخذ الله على ذلك. ففرق بين التسخط والجزع وبين حزن القلب ودمع العين. والمهم أن الإنسان يعرف أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وأن الإنسان عند أهله وديعة وعارية، فلا بد يوما أن ترد الودائع. إنسان مقيم عند أهله ولا يدري متى يوافيه رسول ربه، وكذلك أبناؤك عندك كالعارية، فإذا قدر الله أن تفتقد أحدا منهم فعليك أن تحتسبه عند الله، ولا يكون في قلبك إلا ما كان في قلب المصطفى عليه الصلاة والسلام. واحفظ لسانك واحفظ جوارحك وتعز بما أرشد إليه الرب عز وجل، وتسلح بهذا السلاح. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، هذا جزاء الصابرين. نعم. ذكر الشيخ ابن عثيمين فوائد في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الأولى، قال في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أنس بن مالك بأخيه من أمه ابن أبي طلحة جاء به إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ومعه تمرات، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومضغ التمرات ثم جعل في فيه الصبي، يعني أدخلها في فمه وحنكه، أي أدخل أصبعه وداره في حنكه، وذلك تبركا بريق النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون أول ما يصل إلى بطن هذا الصبي ريق الرسول عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يفعلون هذا إذا ولد لهم أولاد بنون أو بنات، جاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بالتمرات معهم من أجل أن يحنكه. وهذا التحنيك هل هو لبركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل أن يصل طعم التمر إلى معدة الصبي قبل كل شيء؟ قلنا بالأول صار التحنيك من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحنك أحدا صبيا، لأنه لا أحد يتبرك بريقه أو عرقه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بالثاني إنه من أجل التمرات، ليكون هو أول ما يصل إلى معدة الصبي، لأنه يكون لها بمنزلة الدباغ، فإننا نقول كل مولود يحنك. يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يعتادون أنه إذا جاءهم صبي يأتون به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طلبا للبركة حينما يدعو لهم ويحنكهم بهذا التمر الذي أمضاه ثم يمجه في فم الصبي تبركا بريقه وبدعوته عليه الصلاة والسلام. فإن كان المقصود التبرك بريقه فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام، فليس لأحد مهما رأينا من صلاحه فلا ينبغي لنا أن نعتقد فيه البركة وأن نعطيه أولادنا يمج في أفواههم، فإن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولم يعلم أن أحدا من الصحابة جاءوا إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضلهم أبو بكر ثم عمر، ما أحد جاء إليهم وقال افعل حنك ابني أو بنتي أو نحو ذلك تبركا بريقه وبآثاره أبدا، بخلاف من نسمع أن بعض الناس يفتتن بأناس يتظاهرون بالتقى والصلاح ويخيل إليهم في أنفسهم أنهم فوق الخلق، فهذا على كل حال خطأ وادعاء ما ليس لهم. التبرك بالآثار إنما هي خاصة بآثاره عليه الصلاة والسلام، شعره كان يوزع إذا حلق، وبقية وضوءه، وما يمجه في فم الصبي أو يمجه في وجه أحد من الماء أو نحو ذلك، المهم أن ذلك خاص به عليه الصلاة والسلام، أو عرقه حينما يأخذون ثيابه ويغسلونها تبركا بها، هذا كله خاص به عليه الصلاة والسلام. أما مثل ما قال شيخنا رحمه الله إذا كان أيضا من المقصود من التحنيك بالتمر، لأن التمر له فوائد، فالأولى أن يكون أول طعام يدخل جوف الصبي هو التمر، فهذا من باب العلاج الحسي، فهذا طيب لأن التمر ثمرة طيبة ومفيدة وليس فيها ضرر، وهذا ما يتعلق به حكم إلا من باب الفائدة الصحية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. قال: والسرعة وأصل عند العرب من يسرع الناس كثيرا. قال عن سليمان بن سرد رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفقت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، يعني ليس القوي الذي يمدح بقوته ويثنى عليه ويعتد به على أنه شديد وله قوة، ليس الذي يصرع الناس، لأن هذه قوة بدنية يعطيها الله من شاء، ولا شك أن فيها خير إذا استعملت في المباح ما استعملت بالجبروت والظلم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن أقوى من ذلك وأفضل من يسيطر على نفسه عند الغضب، ما يتصرف تصرف المجانين، يطلق زوجته أو يسب أحد، وربما والعياذ بالله سب الدين، وربما سب الله وغير ذلك. فإن الشديد القوي الذي يمدح هو الذي يستطيع بإذن الله أن يسيطر على نفسه، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبعض الناس ما يملك نفسه ولا يتحمل خطيئة من أحد، لا كلام ولا فعل، كل شيء حاضر بحاضر، ضربه يضربه، تكلم عليه تكلم عليه. ولكن الصبر لمن وفقه الله فهذا سلاح، إذا استعمله الإنسان ينتصر به. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فهذان الرجلان لما حصل بينهم خلاف وصاروا يتسابون فيما بينهم، رجل من وأحدهم اشتد غضبه حتى أحمر وجهه وانتفخت أوداجه وخرج، قد يكون مثل ما يقول خرج من طوره وافتقد شعوره. وقد ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام علاجا لذلك سهل لمن وفقه الله، قال إني لا أعلم كلمة لو قال هذا ذهب عنه ما يجد. سهل هو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان إذا رأى خلاف بين اثنين، بين رجل زوجته أو رجلين أو أي أشخاص نشأ بينهم خلاف يحضر، يقول لعل وعسى يحصل بينهم شيء لا تحمد عقباه، يحرض ويحث. لكن المؤمن ما يجعل للشيطان سبيل، إلا ألهمه الله ووفقه وأعانه، ما يجعل للشيطان سبيل. وهناك علاجات أخرى وردت، الإنسان يتوضأ أيضا، لأن الغضب جمرة من النار والماء يطفئ النار، ولا سيما إذا توضأ ثم صلى ركعتين لقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. كذلك لو أنه إذا غضب وهو قائم اضطجع لكان ذلك أيضا من أسباب ذهاب الغضب وخفة وطأته على الإنسان وحدته. كذلك يفارق المكان، ولا سيما إذا حدث بينك وبين زوجتك، بدل ما أنك تجلس معها تتطاولون الألسن وأيكم الذي يأتي بالكلام الشديد، تعوذ من الشيطان واخرج من البيت. فإن ذهبت إلى المسجد وصليت ركعتين كان خيرا لك. علي رضي الله عنه لما حصل بينه وبين فاطمة بعض الخلاف ذهب إلى المسجد فاضطجع فيه حتى جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام، لما جاء فاطمة وسألها قالت أنه حصل بين كذا وكذا وأنه خرج، فجاءه وقد تعفر جسمه بالتراب، قال قم يا أبا تراب، يقول هذا اللقب أحب إلي من كل شيء، لأنه لقبه به المصطفى عليه الصلاة والسلام. والمقصود إن الإنسان إذا أحس بالغضب عند الجدال عند الخصام ما يجعل للشيطان سبيل، يتعوذ من الشيطان، يتوضأ، يخرج، يفارق المكان حتى لا يحصل شيء لا تحمد عقباه، يندم عليه الإنسان حيث لا ينفع الندم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. كذلك يعني اصبر وتحمل، لأنه ما منا أحد إلا ويحصل له مثيرات للغضب من أي طريق، سواء من زوجته، ابنه، إنسان آخر بينه وبينه خلاف، ولكن السلاح لإطفاء جمرة الغضب هو الصبر، الصبر على ما حصل لك من قول أو فعل. والآيات التي تحث على الصبر وتمدح الصابرين كثيرة، فإذا أخذ العبد بإرشاد ربه عز وجل وإرشاد نبيه عليه الصلاة والسلام واقتدى به أيضا نجا وأفلح. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. فالآيات التي تبين فضل الصبر والصابرين وتحث عليه كثيرة، ولكن الشيطان يحرص أنه ينسيك هذا كله طمعا منه بأن يحصل شيء لا تتحمد عقباه ولا ينفعك الندم حين ما يفوت الأمر. لكن نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام: ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. فإذا قدرت على أن تسيطر على نفسك وتمنعها فلا يحصل منك شيء، وتحملت وصبرت، فإن ذلك يدل على قوتك وقوة إيمانك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي أنواع الأذى، سواء أقوالا أو أفعال، ومع ذلك تحمل وصبر ولم يدعو على قومه. حتى لما جاءه ملك الجبال يقول له: إن ربي قد أمرني أن يطيعك، فلو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله. فقال الملك: صدق من سماك رؤوف رحيم. فهو عليه الصلاة والسلام معروف ما يغضب إلا لله ولا ينتقم إلا لله، أما لنفسه فإنه لم ينتقم ولم يغضب. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لا امرأة ولا خادم ولا دابة، يعني غيظا أو حنقا أو غضب، لا. فهو معروف بصفاته عليه الصلاة والسلام حتى في الكتب المتقدمة أنه صبور، من صفاته أنه يتحمل ويعفو ويصبر. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.